بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال النظم رحمه الله تعالى: باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. وسبق بيان الجزء الأول من الجزئين اللذين بوب لهما الناظم هنا المبتدأ، وقلنا هو في الاصطلاح الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإسناد، وبينا أن قوله للإسناد هذا يشمل نوعين: المبتدأ مبتدأ له خبر، ومبتدأ لا خبر له، لأن المبتدأ قد يكون مسندا إلى ما بعده نحو القائم للزيدان، وقد يكون المبتدا مسندا إليه ما بعده نحو زيد القائم. فقلنا الضابط الأول ما ليس وصفا بشرط ملكوك، يعني ما ضابط المبتدا الذي له خبر هو ما ليس وصفا بشرط ملكوك، يعني هو إما أن يكون جامدا أو يكون وصفا ولكن لم تتوفر فيه شروط النوع الثاني. والنوع الثاني قلنا ضابطه كل وصف كل وصف هذا عندكم ولو نعم أكمل نعم بقي كل وصف ولو تأويلا اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا او ضميرا منفصلا وتم الكلام به. وسبق بيان هذه الشروط، وقلنا يزاد فيه لو اشترط ان يكون نكرا ولا يحتاج الى مزور، وقلنا هذا الوصف يرفع فاعل، هذا الفاعل اغنى عن ذكر الخبر، يعني استغنى به هذا الرافع العامل المبتدا عن طلبه للخبر. لما؟ لان هذا الوصف في تاويل الفعل، والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. إذن لا نحتاج أن نقول أقائم الزيدان أن الزيدان هذا خبر لقائم، بل هو فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأن قائم هذا في قوة أن يقوم الزيدان، يقوم هذا هو الأصل، كان في موضعه قائم، هل يصح الإخبار عن يقوم؟ الجواب لا، كذلك ما كان في موضعه لا يصح الإخبار عنه. أيضا قلنا هذا الوصف النوع الأول المبتدا الذي له خبر يشترط فيه التطابق إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، تقول هند قائمة، زيد قائم، وهند قائمة، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، لا بد من التطابق. أما الوصف الذي اكتفى بمرفوعه عن طلب الخبر قلنا هذا قد يتطابقا وقد لا يتطابقا، إن تطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا فله أحوال، وإن لم يتطابقا فهذا نوعان منه ما هو ممنوع لا يصح لغة نحو أقائمان زيد أقائمون زيد، هذا لا يجوز لغة لا يصح، ومنه ما هو جائز وهو أقائم الزيدان أقائمون الزيدون، إن تطابقا إفرادا نحو ماذا أقائم زيد، هذا يجوز فيه في إعرابه وجهان، الوجه الأول وأيهما أولى؟ لما؟ أي الإعرابين أرجح؟ قائم المبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر، هذا أرجح من أن نعرف قائم خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا لسببين: الأول أن فيه حملا على مختلف فيه، لو قدمنا المبتدا على لو قدمنا الخبر على المبتدا فقلنا الوصف قائم خبرا مقدما وزيد هذا مبتدا مؤخر، فيه حمل على شيء مختلف فيه. لماذا؟ لأن الكوفيين لا يزودون تقديم الخبر على المبتدا اصلا، عندهم يجب ان يكون الخبر مؤخرا عن المبتدا، خلافا للبصريين. الامر الثاني الذي رجح ان يكون قائم مبتدا عنه ما بعده فاعل، ان الاصل عند البصريين ايضا ان الاصل ان يكون المبتدا مقدما لانه محكوم عليه، والخبر يكون مؤخرا لانه محكوم به. والاصل في الاخبار ان تؤخرا، وجوزوا التقديم اذ لا ضررا. والاصل في الاخبار يعني الغالب الكثير الراجح ان تؤخرا عن مبتداتها. لماذا؟ لان شان المحكوم به ان يقع ثانيا للمحكوم عليه. لذلك نقول الحكم على الشيء فرع عنه عن تصوره، والتصور هنا يكون للمبتدا قبل الخبر. هذا في الافراد. وفي التسميه والجمع قلنا يجوز وجه واحد فقط ويمتنع الوجه الثاني، وهو ان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعلا سد مسد الخبر، ولا يجوز العكس. ان يكون الوصف خبرا مقدما والزيدان هذا مبتدا مؤخرا، ولا يجوز العكس. لما؟ لما؟ لأننا لو أعرضنا قائمان أقائمان الزيدان أقائمان، لو أعرضناه مبتدأ قلنا هذا في قوة الفعل، والفعل إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا وجب تجريده من علامة تثنية، ووجب تجريده من علامة تدل على الجمع. وجرد الفعل إذا ما أسمدا اثنين أو جمع كفاز الشهداء، وجرد الفعل يعني من علامة التثنية إذا ما أسند الاثنين، وجرد الفعل أيضا من علامة تدل على الجمع إذا ما أسند إلى جمع فاز الشهداء. فقام الزيدان وقام الزيدون، إذا وجب أن يكون قائمان خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا، كذلك قائمون الزيدون قائمون الزيدون. قلنا يلتحق في القسم الأول الذي يجوز فيه الوجهان، ماذا يلتحق به إذا كان الوصف مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع؟ نحو أقتيل أعدو أعدو زيد أعدو الزيدان أعدو الزيدون، تجعل الوصف عدو هذا مبتدا، هذا لا إشكال فيه. لكن لو جعلته خبرا مقدما والزيدان مبتدا مؤخرا، في الظاهر أنه لم يتطابق، الزيدان عدو الزيدون عدو، هذا في الظاهر أنه لم يتطابق، ولكن نقول هذا من باب مما يستوي فيه، يعني الخبر عدو مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن كنت والإفراد تبقى للتقر. بقي مسألتان أو ثلاث هنا فيما ذكره الناظم. قال باب المبتدأ والخبر، باب المبتدأ والخبر، عرفنا حد المبتدأ بنوعيه. قال والخبر، الخبر في اصطلاح النحاة المسند الذي تتم به مع المبتدأ فاعل، المسند الذي تتم به مع المبتدأ فاعله. قوله المسند هذا احترازا من الزيدان من نحو قولك أقائم الزيدان، لأن الزيدان هنا تمت به الفاعدة مع المبتدا، ولكنه مسند إليه وليس مسندا، والخبر لا يكون إلا مسندا، لا يكون إلا مسندا. إذن المسند الذي تتم به مع المبتدا فاعدة أخرج ما تمت الفائدة به مع المبتدا وليس بمسند، وهو المسند إليه في نحو أقائم الزيدان، أقائم هذا مبتدا والزيدان تمت به الفاعلة مع المبتدا، ولكنه ليس خبرا لكونه مسندا إليه. وشرط الخبر أن يكون مسندا. الذي تتم به مع المبتدا فاعلة أخرج قام من نحو قام زيد، فإنه مسند وتمت به الفاعلة، ولكن مع الفاعل لا مع المبتدا، مع الفاعل لا مع المبتدا، لأن قائم قام زيد، قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، قام هذا مسند وزيد هذا مسند إليه. إذن المسند الذي تتم به الفاعلة يصدق على قام. ولكن هنا في هذا المثال نقول تمت الفاعلة بالمسند معه مع الفاعل لا مع المسند، وشرط القدر أن يكون مسندا تمت به الفاعلة مع المسند. واضح هذا؟ عرفه ابن عقيل بقوله الجزء المنتظم منه مع المبتدأ فاعل، ولكن هذا يرد عليه لأنه أورد على ابن مالك رحمه الله من قوله الخبر الجزء المتم الفائدة. ابن مالك قال والخبر الجزء المتم الفائدة، أورد عليه ابن عقيل رحمه الله الفاعل، فإنه تمت به الفائدة ولكنه ليس مبتدأ. ولكن هذا فيه نظر، لما؟ لأن عادة النحاء نضمن نثرا في مصنفاته أن تقيد المسائل بالباب، لأنه قال بالابتداء مبتدأ زيد ورافع مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إذن الثلاث في المبتدأ، فيكون قوله والخبر الجزء المتم الفائدة يعني مع المبتدأ. إذن اعتراض ابن عقيل على بيت ابن مالك نقول منتقل، ثم صححه بقوله الجزء المنتظم منه مع المبتدأ فائدة، نقول هذا يرد عليه إراد وهو الفاعل الذي سد مسد القبر، لأن أطاعم زيد هذا جزء منتظم منه مع المبتدأ فائدة وليس بخبر، وإنما هو فاعل سد مسد القبر. إذن حتى تعريفه هو منتقد، ولكن تعريف ابن هشام في قطر الندى أرجح وأظهر التعريف، لأنه المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. ودائما تعريف ابن هشام عض عليها بالنواجذ، إذا أردت الحدود في علم النحو على جهة العموم الفاعل والمبتدأ وإلى آخره، فابن هشام من أحسن من عرف وحد تلك التصورات. المسألة الثانية، قال أولا حكم المبتدأ والخبر. إذا عرفنا المبتدأ ما هو وعرفنا الخبر ما هو، ما حكمهما؟ قال رحمه الله وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه. إذن حكم المبتدأ الرفع، وإن فتحت يعني بدأت النطق منفوقة، هذا النطق مصدر بمعنى اسم المفعول المراد به الملفوظ الكلام يعني. وإن فتحت وإن بدأت نطقك باسم مبتدأ، باسم جعلته أولا لتخبر عنه ثانيا، باسم جعلته أولا لتخبر عنه ثانيا فحكمه فارفعه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لغة وشرع، وفارفعه هذا بالإجماع أن المبتدأ والخبر مرفوع عنه، والأخبار عنه أبدا، يعني كما ترفع المبتدأ كذلك ترفع الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر أو بكسرها على أنه مصدر، يعني يجوز ضبطه بالفتح ويجوز ضبطه بالكسر. إن قلنا الإخبار صار مفردا مصدر من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول يعني والمخبر به عنه، وإن فتحنا الهمزة والأخبار صار جمع خبر، ونستفيد من هذا أنه يجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر، والمثل فيها نزاع، والصحيح أنه يجوز مطلقا، فأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد فهم تراكم شعراء، يعني يجوز أن تقول زيد عالم كاتب شاعر، زيد مبتدأ وعالم خبر أول وكاتب خبر ثاني وشاعر خبر ثالث، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، وهو مبتدا الغفور خبر اول الودود خبر ثاني ذو العرش هذا خبر ثالث المجيد خبر رابع فعال هذا خبر خامس. اذن الصحيح انه يجوز، وناخذ هذا ان فتحنا الهمزه وقلنا والاخبار جمع خبر عنه ابدا، ابدا يعني مطلقا في جميع الاحوال يرفع المبتدا والخبر اذا كانا مفردين او مثنيين او مجموعين منصرفين ام غير منصرفين، سواء كان الرفع بالحركه الاصليه وهي الضمه ظاهره كانت او مقدره وبالحركه او بما ينوب عن الحركه وهو الالف والواو. زيد عالم، نقول زيد عالم هذا مبتدأ وخبر مرفوعان بالضمة الظاهرة. الفتاة غلامي هذان مرفوعان بضمتين مقدرتين. الفتى هذا مبتدا مرفوع ورفعه ضمه ظاهره ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها تعز. غلامي هذا خبر مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهوره اشتغال المحل لحركه المناسب. كذلك الزيدان قائمان الزيدون قائمون كما يكون الرفع بالحركه الاصليه يكون بما ينوب عنه في المثنى وهو الالف وفي الجمع تصحيح وهو الواو. وإن فتحت النطق باسم مبتدا أخذ بعض الشراح أن الناظم كأنه يميل إلى عدم جواز تقديم الخبر على المبتدا لأنه قال وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه. ومفهوم الشرط هذا معتبر عند اللغويين والأصوليين يعني مفهوم الشرط وهو العكس المخالف نقول هذا معتبر. وإن فتحت النطق فارفعه إذا لم تفتح فلا ترفع. إذا في الدار زيد هل فتحت النطق باسم المبتدا؟ ما فتحت إذا لا ترفع. أخذ بعض الشراح أن الناظم قد يوهم بهذا البيت عدم جواز تقديم الخبر على المبتدا لكن نقول هذا مرفوض لتصريحه هو بقوله فيما يأتي وقدم الأخبار إن تستفهم. إذا المفهوم هذا ليس معتبرا المفهوم الذي يدل عليه البيت الأول ليس معتبرا للمنطوق الآخر وقدم الأخبار إن تستفهموا. وإن فتحت النطق باسم المبتدا فارفعه رفعا مصورا بحركة أصلية أو بما ينوب عنها في المثنى وهو الألف وفي جمع التصحيح وهو الواو والإخبار والأخبار عنه يعني عن المبتدا أبدا هذا متعلق بقوله فتحته متعلق بقوله فارفعه ليس بفتحته فارفعه أبدا يعني ارفع المبتدا أبدا في جميع أحواله سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا منصرفا أم غير منصرف كانت الحركة أصلية ظاهرة أم مقدرة. وارفعه يعني والأخبار الأخبار هذا الشعراب هنا فارفعه هذا فعل معطوف على الضمير فارفعه فعل أمر والفاعل أنت أيها النحوي والها ضمير متصل مبني على النصب في محل نصب مفعول به الواو حرف عطف والأخبار هذا معطوف على المنصوب معطوف على المنصوب محلا والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه الفتح الظاهر على آخره. عنه جار ومجرور متعلق بقوله الأخبار أبدا كن هذا متعلق بقوله فارفعه يعني ارفع المبتدا أبدا وارفع الأخبار أبدا سواء كانت مفردة أو مثنى أو مجموعة. المثل الثاني قال ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وقد عرفته كالكاتب. هذه المثلة ليس هذا موجود في بعض النسخ وفي بعضها غير موجود لكن ظاهر كلام الشارح الحريري في الشرح أنه شرحه قال والغالب بهذا التعبير والغالب في المبتدا أن يكون معرفة فالظاهر أنه مثبت الظاهر أنه مثبت. ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وقد عرفته المبتدا محكوم عليه والخبر محكوم به والأصل أن يتقدم المبتدا على الخبر فلو جيء بالمبتدا نكرة والنكرة مجهولة في الغالب أو نقول المجهول المطلق لا يصح الحكم عليه فإذا كان كذلك هل يصح الحكم على النكرة إذا كانت مبتدا؟ نقول لا إذا يشترط في المبتدا أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه والخبر محكوم به والأصل في الكلام العربي تقدم المبتدا على الخبر فإذا كان المبتدا نكرة والنكرة مجهولة غالبا أو إن شئت تقول المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه لزم من ذلك أن يكون المبتدأ معينا يعني معرفة أو نكرة مخصصة إذا نقول الأصل ولا يكون المبتدأ في الغالب إلا وقد عرفته ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد إذا لا تفيد أو لا يفيد الحكم بالشيء على النكرة رجل عالم هذا لا يفيد شيئا لماذا؟ لأن المحكوم به وهو كونه عالما وقع على مجهول وهو رجل، والمجهول لا يفيد حكما، لا يكون محلا لتنزيل الحكم عليه، هذا هو الأصل. فإن جاء بالمبتدأ نكرة نقول ننظر هل أفادت النكرة أم لا، إن لم تفد نقول لا يصح أن تجعل مبتدأ أبدا، فإن أفادت نقول صح جعلها مبتدأ. إذن إذا جاء المبتدأ نكرة ننظر هل أفادت أم لا، لأن الأساس هو الإفادة، فإن أفادت صح جعلها مبتدأ، وإن لم تفد لم يصح جعلها مبتدأ أبدا. لماذا؟ لأنه يكون الحكم على شيء مجهول مطلقا. لماذا نقول مجهول مطلقا؟ لأنك لو قلت رجل من الكرام عندنا، رجل هذا نكرة، من الكرام هذا صفة لها، هل يصح الابتداء بهذه النكرة؟ نعم أفادت. هل هي مجهولة مطلقة؟ ليست مجهولة مطلقة. لما؟ لأن الرجل هنا معين من جهة الإكرام وعدم، رجل عندنا يحتمل أنه رجل كريم ويحتمل أنه رجل بخيل، فلما قلت من الكرام تخصصت النكرة بالصفة، تخصصت بالصفة، هل زال الجهل عنها مطلقا؟ لم يزل. لماذا؟ لأنه رجل من الكرام، هل هو عمرا خالدا محمدا إلى آخره؟ لا يدرى. إذن فيها جهل، نقول الجهل لا زال. لذلك أقول الحكم على المجهول مطلقا هذا لا يفيد، أما على المجهول بنوع ما أو من جهة ما فهذا قد يفيد، كالمثال الذي ذكرته آنفا رجل من الكرام عندنا، فإن الجهل أو بعض الجهل قد زال وبقي بعضه الآخر وهو مغتفر. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فإن أفادت صح الابتداء بها. واختلف النحاة في تعداد الصور التي يمكن أن تفيد فيها النكرة، بعضهم وصلها إلى 40، بعضهم أنقص، بعضهم زاد إلى آخره، لكن المشهور ما ذكره ابن مالك رحمه الله فعند زيد النمر، يعني الحالة الأولى التي يمكن أن تكون النكرة فيها مفيدة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو جملة وتقدم عليها على النكرة، رجل في الدار، نقول رجل هذا نكرة، أريد أن يكون مبتدأ لا يصح، هل هناك مسوغ لأن يجعل هذه النكرة أو لأن يجعل هذه النكرة يجعل هذه النكرة مفيدة؟ نقول نعم، وهو تقديم الخبر عليها وهو جار ومجرور، في الدار رجل، إذا صارت هذه النكرة مفيدة إفادة ما رفع عنها الجهل المطلق، فتقول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجل هذا مبتدأ مؤخر هو نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول تقديم الخبر على النكرة وهو جار ومجرور، عند زيد نمرة، نمرة هذه نكرة، عند زيد أصلها نمرة، عند زيد نمرة هذه نكرة لا يجوز الابتداء بها، هل هناك مسوغ يمكن أن يجعل هذه النكرة مفيدة إفادة ما؟ نقول نعم، تقديم الخبر وهو الظرف عند زيد، صار الكلام عند زيد نمرة، عند هذا ظرف منصوب بالمحذوف وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، ونمر هذا مبتدأ مؤخر، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول تقديم الخبر وهو ظرف. قصدك غلامه رجل، رجل قصدك غلامه، رجل هذا أريد أن يجعل مبتدأ، قصدك غلامه تعرب الجملة في محل رفع خبر، لكن نقول هذا لا يصح لكون المحكوم عليه نكرة مطلقة، وإنما يجعل النكرة المطلقة هذه من جهة الجهل يجعلها مفيدة إفادة ما لو قدم الخبر وهو حينئذ جملة، قصدك غلامه رجل، قصدك غلامه تقول الجملة بعد إعرابها في محل رفع خبر، ورجل هذا مبتدأ مؤخر. يشترط في هذه الثلاثة الظرف والجر والمجرور والجملة أن يكون مختصا، أن يكون مختصا، والمراد بالاختصاص هنا أن يكون الظرف الذي أضيف إليه الظرف وكذلك مدخول الجار والمسند إليه في الجملة أن يصح الإخبار عنه مطلقا. في الدار رجل. في الدار أين المجرور؟ الدار. هل يصح الإخبار عن الدار؟ نعم. الدار جديدة، تقول مثلا الدار قديمة، الدار مبيعة مشترى، إذا صح الإخبار عن المجرور، إذا صار مختصا. في دار رجل. دار رجل، هل يصح الإخبار عن دار؟ هل يصح الإخبار عن دار هكذا مطلقا؟ لا يصح، إذن ليس مختصا، فلا يصح أن يكون الخبر الذي هو جار ومجرور أن يكون المجرور لا يصح الإخبار عنه. فقولك في دار رجل لا يصح، لا نقول رجل هذا مبتدأ مؤخر ورجل في دار هذا خبرا مقدما. لماذا؟ لكون الجار والمجرور غير مختص. طيب، عند زيد النمرة، عند هذا مضاف، زيد هذا مضاف إليه، هل يصح الإخبار عن زيد؟ نقول نعم. عند رجل رجل، عند رجل مال، هل يصح؟ لا يصح، لأن نظرنا إلى ما أضيف إليه الظرف فوجدناه لا يصح الإخبار عنه مطلقا، يعني دون مسوغ. عند رجل رجل ما استفدنا شيء. إذن تقديم الخبر هنا وهو ظرف لا يسوغ الابتداء بالنكرة، واضح هذا؟ إذن يشترط في هذا النوع أن يكون المجرور وما أضيف إليه الظرف أن يكون مما يصح الإخبار عنه. فعند زيد نمرة، وهل فتنفيه؟ الحالة الثانية التي تعتبر من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يتقدم عليها استفهامه. فتن فيكم، فتن هذا نكرة وهو مبتدا، فيكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر، نقول هكذا على هذا التركيب لا يصح. لماذا؟ لكون هذا المحكوم عليه وهو فتن لكونه نكرة، لكن إذا قدم عليه الاستفهام هل فتن فيكم، نقول ماذا؟ صح الابتداء بالنكرة والمسوغ له تقدم الاستفهام. لماذا؟ لأن النكرة في سياق الاستفهام تعم، النكرة في سياق الاستفهام تعم من صيغ العموم. كذلك إذا تقدم عليها على النكرة نفي، فما خل لنا، ما خل لنا، خل هذا نكرة أريد الابتداء به، نقول لا يصح إلا إذا وجد مسوق، وفي هذا التركيب تقدم النفي عليه. ما حرف نفي، خل هذا مبتدا، لنا جار ومجرور متعلق محذوف خبر. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ تقدم النفي، وجهه نفس الأول، النكرة في سياق النفي تعم، إذا المسوغ هنا العموم، المسوغ هو العموم. أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، ورغبة في الخير خير، رغبة خير، رغبة هذا مصدر وهو المبتدا، في الخير جار ومجرور متعلق برغبة، وإذا قيل متعلق يعني معمولا له، إذا رغبة عمل في الخير. خير هذا هو خبر المبتدا، نقول الأصل عدم جواز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت، وهنا أفادت، وجه إفادتها أنها عملت فيما بعدها، وجه العمل كون في ورغبة في الخير، هذا نقول متعلق برغبة، ومعنى التعلق أنه في محل نصب لها لأنه مفعول به. الحالة السادسة والأخيرة التي ذكرها ابن مالك، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين، عمل بر يزين، إذا كانت النكرة مضافة إلى ما بعده، عمل بر، غلام زيد كريم، غلام هذا نكرة لا يجوز الابتداء به، لكن لما أضيفت إلى ما بعدها تخصص فجوز أو سوغ الابتداء بها كونها مضافة إلى ما بعدها. هذه ستة أمور هي أشهر ما يكون، زاد بعضهم يعني ما يكون من مسوغات الابتداء بالنكرة، زاد بعضهم الشرط من يقوم أقوم معه، من يقوم من، هذه نكرة لأنها بمعنى شخص أو عالم، يقوم أقوم معه. كذلك أن تكون جوابا لسؤال من عندك، تقول رجل، رجل هذا التقدير رجل عندي، التقدير رجل عندي، رجل مبتدا وعندي هذا خبر، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة تقول كونها واقعة في جوابي في جواب سؤال؟ كذلك إذا كانت من صيغ العموم وكلها متداخلة، كل يموت، كل هذا نكرة في اللفظ، يموت هذا الخبر، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة كونها من صيغ العموم؟ كذلك إذا أريد بها التقسيم والتنويع، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجب، فثوب لبست، ثوب هذا مبتدأ، لبست فعل فاعل، لبست فعل فاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وثوب أجر مبتدأ وخبر، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ نقول أريد التقسيم والتنويع، فثوب وثوب، هذا أريد به التنويع والتقسيم. كذلك إذا سبقت النكرة بواو، واو الحال، يعني إذا وقعت في أول جملة الحال، ترينا ونجم قد أضاء، ترينا فعل فاعل، ونجم، نجم هذا مبتدأ قد أضاء الجملة خبر، نجم هذا نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ وقوعها بعد واو الحال، وقوعها بعد واو الحال. على كل هذه كثيرة، يعني الوجوه التي يسوغ الابتداء بالنكرة بها كثيرة، أرجعها بعض النحاة حاول أن يجمع بينها فأعادها إلى التعميم والتخصيص، وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، هكذا ينسب لابن حيان، وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. لذلك ابن مالك وابن هشام، ابن هشام رحمه الله يقول يصح الابتداء بالنكرة إن عمت أو خفت، عمت كإن وقع في حيز الاستفهام أو في حيز النفي كما سبق، فما خل لنا، نقول هذه النكرة عامة، وجه العموم أنها جاءت بعد نفي، هل فتى فيكم، نقول هذه عامة لوقوعها بعد الاستفهام، أو خفت تخصيصها قد يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة، ورجل من الكرام، هذه نفينا، ورجل من الكرام عندنا، رجل هذا مبتدا وهو نكرة، وسوغ الابتداء به أو بها كونه موصوفا، كونه موصوفا عندنا، هذا هو الخبر، والوصف هنا يعتبر وصفا لفظيا يعني منطوقا به، وقد يكون وصفا تقديريا، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، طائفة هذا مبتدا وهو نكرة وسوغ الابتداء به وصفها، أين الوصف؟ مقدر، يعني حذف من الكلام ونوي في القلب أنه مذكور، وطائفة من غيركم، الدليل ما سبق، يغشى طائفة منكم وطائفة أي من غيركم. كذلك قد يكون الوصف معنويا، وهو أن لا يكون مذكورا في الكلام ولا يكون محذوفا على نية الذكر، الوصف اللفظي يكون ملحوظا به، الوصف التقديري يحذف في الكلام وينوى في الذكر أنه مذكور تقديرا، الوصف المعنوي ألا يذكر في الكلام وألا يكون محذوفا على نية الذكر، وهذا يجعلونه في موضعين، الأول ما تعجبية، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما هذه؟ نقول في محل رفع مبتدا، هي نكرة بمعنى شيء، ما الذي جوز الابتداء بها؟ قالوا كونها موصوفة، شيء عظيم حتى نزيد، عظيم هذا منوي أليس كذلك؟ أو ليس منويا، هذا أخذ من الصيغة، النكرة التي يكون الوصف فيها معنويا يؤخذ من الصيغة نفسها، كون العرب استعملت ما بمعنى شيء، إذن شيء عظيم حتى نزيد، هذا هو التقدير. النوع الثاني من الذي يكون وصفا معنويا التصريف، رجيل عندنا، رجل عندنا لا يصح، لكن لو قلت رجيل عندنا صح، لماذا؟ التصريف، لأن التصريف في قوة الوصف، فأنك قلت رجل حقير أو صغير عندنا، إذن هذا معنوي مأخوذ من الصيغة صعيب رجيل، إذن الوصف يكون على ثلاثة أنحاء، وصفا لفظيا، وصفا معنويا، وصفا تقديريا. المعنى لهذا الرفض يكون في بابين، في باب التعجب ما التعجبية، وفي باب التصغير إذا جاء نكرة. قد يقال الرجيل الجبيل، فإذا قلت جبيل ورجيل نقول هذا في قوة، رجيل صغير، رجل صغير، وجبل عظيم مثلا. إذن إن عم أو خص، التخصيص يكون بالوصف وقد يكون بالإضافة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس صلوات كتبهن، خمس هذا نكرة أو معرفة، نقول نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بها؟ كونها مضافة إلى ما بعدها. إذن حاصل ما ذكره النحاة يرجع إلى التعميم والتخصيص. إن أفيد أو أفيد التعميم من النكرة أو أفيد التخصيص صح الابتداء بها، وإلا فلا. ولا يكون المبتدا في الغالب إلا وقد عرفته كالكاتب. من غير الغالب هو النكرة المفيدة، هذا المقصود، النكرة المفيدة. تقول من ذلك زيد العاقل، والصلح خير، والأمير عادل. تقول من ذلك يعني من المثال الذي يصدق عليه حد المبتدا والخبر وأنهما مرفوعان، وأن المبتدا وقع على الغالب وهو معرفة زيد عاقل. زيد هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهرة في آخره، عاقل هذا خبره. والصلح خير، الصلح هذا مبتدا وخير هذا خبره. والأمير عادل، الأمير هذا مبتدا وعادل هذا خبره. والعامل في المبتدا والخبر هذا مما اختلف فيه النحاة، وأصح ما ذكره النحاة هو قول سيبويه جمهور المصريين أن العامل في المبتدا هو الابتداء فهو عامل معنوي، وأن العامل في الخبر هو المبتدا وهو عامل لفظي. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، هذا مذهب المصريين. مذهب الكوفيين أنهما ترافعا، المبتدا رفع الخبر والخبر رفع المبتدا. وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا. وقيل القول الرابع والأخير أن المبتدا والخبر إنما هما مرفوعان بالابتداء، لكن الصحيح أن المبتدا مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي. ومعنى الابتداء كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها. إن تقدم على المبتدا عامل زائد نقول هو مرفوع بالابتداء، بحسبك درهم، بحسبك درهم، حسبك هذا مبتدا، درهم هذا خبر. هل تقدم المبتدا عامل؟ هل تقدم المبتدا في هذا التركيب عامل؟ نعم تقدم عامل اللفظ لكنه زائد. رب رجل كريم لقيته، رجل هذا مبتدا، هل تقدم عليه عامل؟ نقول نعم عامل لفظي ولكنه شبيه بالزائد. إن لم يتقدم عليه زائد ولا شبيه به نقول هذا مبتدا. هذا هو الابتداء، هذا هو الابتداء، كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها. لأن الذي يسبق المبتدا على أربعة أنحاء، إما أن يؤثر يعني في الصورة وإلا في الحقيقة هو مؤثر فيهما، إما أن يؤثر في المبتدا والخبر معا وهذا باب ظن، وإما أن يؤثر في المبتدا دون الخبر إن وخواته، وإما أن يؤثر في الخبر دون المبتدا كان وخواته، وإما أن لا يؤثر فيهما. لكن المبتدا باب كان وإن هذا سيأتينا نصح أنه أثر فيهما، لكن هذا يذكر النحاة باب التفصيل فقط. وإلا كان رفعت المبتدا رفعا جديدا وليست الضمة هذه هي الضمة السابقة، كذلك إن رفعت الخبر قائم وليست هذه الضمة هي الضمة السابقة. ولا يحول حكمه متى دخلت على جملته وهل وبل، هذا هو النوع الرابع من العوامل التي تدخل على المبتدا ولا تؤثر فيهما من جهة اللفظ. ولا يحول يعني لا يتغير، لا يحول حكمه وهو كونه مرفوعا في اللفظ، أما حكمه المعنوي فقد يتغير لأن ما النافية تدخل على المبتدا والخبر إذا كانت تميمية فلا تعمل. ما زيد قائم، أصلها زيد قائم، دخلت عليها ما، هل أثرت في اللفظ زيد قائم؟ بقي كما هو، ما زيد قائم، لكن في المعنى كان مثبتا فصار منفيا. هل زيد قائم؟ زيد قائم هذا خبر، فلما أدخلت هل صار إنشاء، انتقل من الخبر إلى الإنشاء وهما ضدان، إذن تأثر من جهة المعنى. لكن عمرو قادم لكن خالد جالس، هذا فيه استدراك، والاستدراك رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، رفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. إذن نأخذ من هذا البيت أن الذي ينفع دخوله عن المبتدأ هو العامل اللفظي غير الزائد أو شبيه الزائد المؤثر فيما بعده، وهو ثلاثة الأبواب: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. ولا يحول، يعني لا يتغير حكمه اللفظي، أما المعنوي فيتغير متى دخل على جملته لكن وهل وبل. كذلك حيث وإذ وأما وألا وأما، هذه لا يتأثر مبتدا بعدها بل يبقى على حالته. على جملته، لما قال على جملته؟ لأن المبتدا لا يكون مبتدا إلا إذا كان ما بعده خبرا له، فيكون جملة مسند ومسند إليه، فيكون الداخل هنا ليس على ذات المبتدا دون الخبر، وإنما على المفهوم من الإثبات، إثبات الحكم، حكم الخبر للمبتدا. زيد قائم، أفادت هذه الجملة ثبوت القيام لزيد. ما زيد القائم نفيته، وهذا كله مأخوذ من التركيب، من التركيب. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.